بقادر على بلى بلى سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون إليه ترجعون الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماء بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم وهو الخلاق فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ولسانا وشفتين وهديناه النجدين Oh, ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصد والأرض وما طحاها ونفس وما فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباه صدق الله العظيم.